كذلك عدم التطبيق المباشر، بمعنى ان ممكن برامج ناجحه ولكنها لا تصلح. تمام؟ إذن لابد من معرفة ما يمكن نقله وتطبيقه وما لا يمكن نقله وتطبيقه من مكان إلى آخر.